صدر القائم في كل وقت شاهد كريم مؤقت أبوس بالجند كوكب ظهر في أسم بقلب طاهر راحي في طقس السرافين أبوس بالجند هو ابن أناستاسيوس حبيب الرب يسوس يقدس اسم الثالوث أبوس بالجند أمه امرأة نقية سوسن الطاقية ربته في المسيحية أبوس بالجند باعوه باسم أبي فم سالت في الروح بثمن وصلاة كل الأيام أبوس بالجند أحب البتولية محبة حقيقية ورفض الزوجية أبوس بالجند عصيته في كل مكان حتى انزعج الشيطان فهيج الحكام أبوس بالجند أرسل ماكسيمانوس إلى الوالي إريانوس ليبعده عن إيسوس أبوس بالجند أخذ إريانوس الجنود وذهب بكل جحود إلى أوسيم بوعود أبوس بالجند ظهر الملك ميخائيل وعده ثلاثة أكاوين فاستقبله بالتهليل أبوس بالجند وأخبر عن أمه وعن عرض الدم إلى أوسيم بلده أبوس بالجند صرخ القديس أبو خم أعني إلى الثمن حتى أصير إليك بسلام أبوس بالجند أحضر طاووس وأعلم بالطقوس وبما قالوا لأنجيلوس أبوس بالجند أعلم عن أديوجانس أن يعد لأمين وحارس على دم القديس أبوس بالجند وأنه سيفن جسده في مكان خارج بلده فطمع كما وعدوا أبوس بالجند يا إريانوس لأوسيم يسأل أين العظيم إنسان طيب وكريم أبوس بالجند وسألوا أن يخضع لأبولون ويرتع وبخور الأوثان يرفع أبوس بالجند رفع بالقديس بإصرار قائلا لا أقدر إله يسوع البر أبوس بالجند ربطوه بسلاسل ودره بمحافل من أجل إله باطن أبوس بالجند فقال القديس أبو فم لما طالت الأيام سأصل للمسيح بسلام أبوس بالجند ألقى بنه في النار مع أمه في انتصار غلب شر الأشرار أبوس بالجند أرسلوه إلى أنطاكيا بطمع باهية وابدأ في السلطة الملكية أبوس بالجند طبيب ماكسيمانوس وقليا أرمانيوس ارموه في البحر ليغوص أبوس بالجند لكن رب القوات رأى إيمانه بثبات فأنقذه بمعجزات أبوس بالجند ماكسيمانوس بما نصحت وقال يا حبك فهذا الذي صدقه فبالجند وإذ بزربعة عظيمة ماكسيمانوس في أكاديمة نزل البحر مهزيما أبوثا بالجند صرخ انقذني يا أبثا وعرفني يا صابتنا أعبده مدى الأيام أبوثا بالجند صلى الأجل نبيا أن يخرج للحياة لكنه عاد الخطايا أبوثا بالجند للأسكندرية أعد لدم مريم الأسد في الأشرار سلام أبوثا بالجند أرمنيوس حاول يثني وإيمانه يلاشي لكن النعمة عملت في أبوثا بالجند عصره في الهمباز كي يخضع للشياطين أعلن إيمانه بيقين أبوثا بالجند أرسل لولي أرسل كي يبعدها عن إلهنا فلدايم فرحينا أبوثا بالجند صلبه على الخشبة كما فعل الرب فنجهنا أحب أبوثا بالجند على الأرض سحل بمرارة آذل وفي الأهدن وضعوا أبوثا بالجند قل الولي بعد تفكير أرسلوه إلى أخني خيانة العذاب عظيم أبوثا بالجند المركب في ثم وقفت ولماري فم خضعت مكانها ما تحركت أبوثا بالجند أحضروا ساحر مشهور بالشيطان مغرور اسمه أريد صنرس أبوثا بالجند قالوا علي كان يأمل أن سير المركب يكمل لكن الساحر فشل أبوثا بالجند قل بسرعة أنزلوا وعني ابعدوا ورأسه اقطعوا أبوثا بالجند وسل دم القديس ينادي بالتكريس وكان فرحا كعريس أبوثا بالجند فقام أديو جالس وحمل دم القديس لأنه من ينافس أبوثا بالجند السلام لاسم الشاهد العظيم المجيد اسمه طاهر وفريد أبوثا بالجند السلام لحبيب إيسوس وعبد اسمه القدس الذي حير إليانوس أبوثا بالجند وكفنا بإكرام وجلال واحترام لأنه شاهد مقام أبوثا بالجند ظهرت شفاعته ووضحت بركاته واستجابت صلواته أبوثا بالجند بنيت له كنيسة في طيما حريصة ذو القيمة النفيسة أبوثا بالجند وأيضا في أوسم بانوا كنيسة تكريم وأعطوا لاسمه تعظيم أبوثا بالجند اذكرنا على الدوام اذكرنا مدى الأيام ليعطينا الرب سلام أبوثا بالجند الحب روى الغيب وسائر المؤمن عندما نصر الطائم أبوث بالجند فسر اسمك في أفواه كل مؤمن الكل يقول يا إله أبوث أن أعدنا أجمعين.